إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، نحن يعني مقبلون على شهر رمضان، فهل يعني نعد العدة لاستقبال شهر رمضان؟ وهل هذه الدعوة يعني تلك الدعوة، هل تلك الدعوة دعوة صادقة في أننا نستعد لاستقبال شهر رمضان، أم أن الأولى نستعد لما هو أقرب؟ يعني لا ندري يعني متى يعني يأتي رمضان، هل يأتي رمضان أم يأتي ملك الموت، فأيهما أقرب نستعد لاستقباله؟ فيعني والاستعداد لاستقبال يعني الاستقبال ملك الموت واستعداد لدخول القبر يا إخواني الكرام أمر مهم جدا جدا جدا جدا. وإذا كنت عايز تكلم على رمضان، طب ما تتكلم على قيام الليل للادي، يعني استعداد لاستقبال النزول الإلهي في النصف الأخير من الليل. انت استعدت لاستقبال النصف الأخير النزول الإلهي في استعدت ولا ما استعدتش؟ طب استعدت للنوم، يعني وعلى اعتبار أن النوم عبادة والنوم من المباح، ولكن بالنية، يعني ينتقل من المباح إلى المستحب عشان الإعانة على طاعة الله. طب انت استعدت للوضوء عشان تنام؟ طب انت استعدت تقول أذكار النوم؟ ما هو أذكار النوم محتاجة حضور ومحتاجة مشاهدة ومحتاجة معينة ومحتاجة حضور قلب، ما عبادة من ضمن العبادات يا إخواني الكرام. احنا استعدينا ولا ما استعدناش؟ فاحنا دي نقطة مهمة جدا محتاجة صدق مع النفس. طب انت ملك الموت، في دخول قبر وفي سكرات الموت وشغلانه جامده جدا، وفي عذاب القبر وفي نعيم القبر وفي سؤال الملكين، طب هتعمل ايه في العقبه الكؤود دي؟ هتتصرف ازاي؟ انت مستعد؟ سيبك من الكلام اللي انت بتتكلمه ده، ما انت هتستعد وهتجيب لحمه وهتجيب مكرونه وهتجيب مش عارف ايه وتجيب بلح وتجيب كذا وكذا وكذا، وممكن واحد يطلق مراته عشان بمناسبه دخول شهر رمضان، ما هو مش عارف يجيب، تقول له عاوز ابط وعايزه مش عارف ايه، طب ما فيش، طب هتصرف، دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. هتستعد لاستقبال شهر رمضان، طب هتعمل ايه بقى في شهر رمضان سيادتك؟ طب ما هو هتقرا قران، طب ما هو دلوقتي في قراءه قران، هتصلي التهجد وقيام الليل، طب ما هو دلوقتي في، هتصوم، ما هو في صيام دلوقتي، هتصلي في ركوع وفي سجود وفي ذل وفي انكسار وفي محبه في رجاء وفي انس وفي توكل، طب ما نفس المساله. انت بتتكلم، انت صادق في تلك الدعوه؟ انت بتتكلم بجد؟ انت بتتكلم بجد؟ دي نقطه مهمه جدا بالنسبه لنا احنا لازم نتكلم فيها ايها الاخوه الكرام. فاحنا لازم نقول لنفسنا بقى احنا هنعمل ايه في المساله دي. فهنا لابد من ايه؟ القلب العبد يسير الى الله عز وجل في تلك الدار بقلبه لا بجوارحه، فلا بد من اعداد المحلي، فالمحل لا يقبل ضدين، والعرش لا يقبل إلا ملك واحد، وعرش هذا العرش القلب، والمحل الذي هو القلب لا يقبل ضدين. فأنت في رمضان هتسير إلى الله بإيه؟ بقلبك. طب هل قلبك مستعد لهذا السير؟ أم أن أرض القلب ممتلئة بكلام الشهوات تنبح ليلا ونهار، وجدران القلب معلق عليها صور؟ انت سيادتك ماشي في الشوارع عمال تلقط ايه صور محرمه وتعلقها على فين؟ على جدران قلبك. والشيطان والنفس والهوى بذروا الخواطر من خلال تلك الصور في ارض القلب، فسيطرت على قلب ارض القلب ودانت للشيطان دوله القلب، واصبح الشيطان هو الامر الناهي، بدلا من ان يكون خواطر العبد في قلبه قران، والقران يكون هو المفزع والملجا، حتى يفتح القران عرش القلب لجلوس الايمان على عرش القلب وتدين. شغل عبد الحليم اتصل بيا، ما هو هم نسوا يجيبوا الايباد عندهم جايبينه في الشنطه وهو جاي، عشان كده ما شغلتش التليجرام. قول له كده. انا كنت اعمل حساب التليجرام. المهم يا اخوان الكرام، انتوا مركزين تلخبطتني. قول كنت بقول ايه. فهنا هنا الصور يا اخوان المحرمه. جلس الايمان على عرش القلب فدانت له دوله القلب، فاصبح الامر الناهي. احرج لحظه في حياتك لحظه خروج الروح، هنا القلب يعني متمكن من المساله ومتحكم وهو الملك، والايمان يجلس على كرسي عرش القلب. فهنا ايه، اما اقول قل لا اله الا الله، هيقول لا اله الا الله. فانت عايز في رمضان، في رمضان يا اخي الكريم الامر محتاج نقطه مهمه جدا. الموضوع في رمضان محتاج ان احنا نشتني ثمرة الفكرة. نشتني ثمرة ايه؟ يعني ايه تشتني ثمرة الفكرة؟ يعني منزلة التذكر. يعني التذكر عندنا التفكر، وبعد التفكر التذكر، والتذكر يعني هو وجود، والتفكر طلب، تطلب الامور من مبادئها. التفكر اللي هو التدبر، التأمل، التبصر، التفهم، يعني الفاظ قريبة. فانت ما بتطلب، هل بيتحقق الطلب نتيجته بيصل الى القلب فتصل المسألة ايه؟ تذكر. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. وليتدبر اولو الالباب يا اخي الكريم. فهنا النقطة ايه؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. فهنا في موانع للتذكر يا اخي الكريم. هديك تقرا قران هتلاقي ان لا يصل القران الى القلب، وان وصل الى القلب لا يصل الى الرب جل وعلا، لان هناك مسافتان، مسافه بين العمل وبين القلب، ومسافه بين القلب وبين الرب جل وعلا، وعلى كل مسافه قطاع طريق. فربما انت تقرا القران، ربما تقيم الليل، تصوم رمضان، ولكن العمل لا يصل ايه؟ الى القلب. طب يصل الى القلب بشكل ايه؟ يصل إلى القلب يا إخواني الكرام، يصل إلى القلب في صورة محبة، في صورة خوف، في صورة رجاء، في صورة أنس، في صورة توكل يا أخي الكريم. فيصل إلى القلب. وممكن في الطريق إيه؟ يغتال في الطريق، النفس والهوى والشيطان قطاع الطريق، وربما يصل إلى القلب فعلا، ولكن يعني بعد أن يصل إلى القلب لا يصل إلى الرب جل وعلا. إذا يصل إلى مين يا إخواني؟ إلى الرب جل وعلا. لماذا؟ أغتيل في الطريق بالعجبي والمني والرياء. فهنا نقطة خطيرة جدا. طب ما أنا عايز أستعد لاستقبال شهر رمضان، أنا عايز أشتني ثمرة الفكرة، لأن التفكر طلب والتذكر وجود يا أخي الكريم. فهنا التذكر إيه؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. التذكر هنا إيه؟ إنك أنت تعيش القضية الأساسية، ترى الشواهد الإيمانية، لأن القلب ليس عند القوم إلا الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق. إيه الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق يا إخواني الكرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها أخي الكريم، وقال بين بيتي ومنبر إيه؟ روضة من رياض الجنة. طب أنت هتروح بين قبر بيت النبي ومنبره في المدينة، هتقف في نفس المكان اللي هو قال عليه، هتشوف الجنة هتشوفها بإيه؟ ما هو في إبصار وبصيرة، هتشوفها بعيني القلب. وعين القلب ممكن تكون عمشاء، ممكن تكون رمداء، ممكن تكون شلاء، ممكن تكون تمت النظر والضياء. تقوم تعيش الإيه؟ لو هي تمت النظر والضياء هتشوف بقى الجنة عند قدم أمك. بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، بين بيتي ومنبري روضة من روضة من رياض الجنة. إخواني بين بيتي ومنبري إيه؟ روضة من إيه؟ روضة من رياض الجنة. بين بيتي ومنبري روضة من إيه؟ بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، الجنة عند قدم أمك، الجنة الجنة تحت ظل السيوف، إذا رأيت امرأة الجنة فارتعوا. واضح. قيل من رق حلق العلم أو حلق الذكر، كما قال عبد الله بن حرم الأنصاري: واهن لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. وجد ريح الجنة على الحقيقة. خلي بالك من المسألة دي. طب أنت عايز تشوف ريح الجنة فين؟ في رمضان، ولازم رمضان، في شوال، في شعبان، في ذو القعدة، في ذو الحجة، مع كل نفس. هو أنت لازم تدرك مسألة مهمة جدا. أقرب طريق للوصول إلى الله أشياء كثيرة. يعني إيه أقرب؟ يعني مش هتسافر له، مش مستنى ما رمضان يجي، ده جنبك. أقرب طريق إيه؟ جنبك. أنت جعان؟ طيب. لا ما فيش حاجة والله، أنا مش فيش حاجة. يبقى جبت رز؟ لا. بص، أقرب طريق إلى الله عز وجل أخي الكريم، أقرب طريق تدخل منه على الله، شوف أقرب، مش بعيد، مش كمان شهر، كمان اتنين، ده جنبك من غير ما تعمل أي حاجة خالص، مش هتشتري حاجة ولا تجيب حاجة. أقرب طريق، أنت عارف أقرب طريق إلى الله عز وجل؟ أن تعيش في الزمن الذي بين الزمانين. إيه الزمن اللي بين الزمانين؟ بين الماضي وبين المستقبل. اللي هو ايه؟ العمر. اللي هو ايه؟ النفس. مش اليوم ولا الشهر ولا الساعة، لا، النفس. عمرك قد ايه؟ نفس واحد بس. تعيش بالمفهوم ده. يبقى زمنك ايه يا اخي الكريم؟ ما تقول نفس. اللي هو الزمن اللي بين، اقرب طريق تصل به الى الله اللي هو ايه؟ الزمن الذي بين ايه؟ بس الزمانين. ما انتش منتصر حاجة. عشان كده يقولوا الفقير ابن ايه؟ ابن وقته. الفقير ابن وقته، لا تسبق همته ايه؟ خطوته. يعني انت عندك همتك 100 حصان، ال 100 حصان بتاع القلب بيطلعهم في خطوة واحدة اللي هي صلاة الظهر. مفيش تشعث، مفيش تشتت في اودية الدنيا. من اصبح الدنيا فرق الله على شمله، اجتماع الشمل على الله عز وجل محبة وخوفا ورجاء. فمهم جدا ان احنا ندرك المسألة اخواني الكرام ونعيش القضية. فاجتناء ثمرة الفكرة هي دي نقطة اساسية بالنسبة لنا، من خلال يعني ثلاث حاجات مهمين. احنا خلصنا اثنين وهنقول النهاردة الثالث: التأمل في القرآن وقصر الامل. قصر الامل يعني انت ايه؟ قصر الامل، مفيش تسويف. انا عمري ايه؟ نفس. مفيش بقى هتستنى ليه؟ ولا هتستنى حاجة. هو الراجل اللي بيسرق ده، واللي بيخون، واللي بيغدر، ايه المشكلة بتاعته؟ ده هو فاكر ان هو ايه؟ خلاص، ده المسافة معاه كبيرة قوي، وهو مش مدرك ان هو ممكن الصبح ايه؟ يموت دلوقتي، يموت، نفس يطلع ما يدخلش تاني، وهيتحاسب بقى. مفيش بقى انت النهاردة هتنصب وتقول وتجيب وتعمل، ورب تكون ألحن في حجتك، لكن مفيش بقى ألحن بقى. فبصرك اليوم ايه؟ حديد يا أخي الكريم. في نقطة مهمة جدا، فقلنا ايه؟ قصر الأمل باجتناء ثمرة. أنا عايز تركزوا في اجتناء ثمرة الايه؟ الفكرة. وجعلت قرة عيني في الصلاة. فثمرة الفكرة في ايه؟ ثمرة ايه يا إخواني؟ الفكرة اللي هي ايه؟ استنى. الفكرة اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ التأمل والتدبر في آيات الله المتلوة وآيات الله المشهودة. آيات الله المتلوة اللي هي الايه؟ القرآن. وآيات الله المشهودة: في السماء وفي أنفسكم أفلا ينظرون إلى الإبل وإلى السماء. يبقى هنا ايه؟ حياة تدبر وتأمل عشان تصل أخي الكريم في النهاية، يعني عشان تصل أخي الكريم يعني في النهاية عشان تصل إلى ايه؟ عشان تصل عشان تصل يا أخي الكريم في النهاية، عشان تصل في النهاية يعني في النهاية إلى إيه؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني أخر الصلاة أرحنا بها معي. لا هي كده كويس، كده كويس ولا ممتاز؟ أنتم مركزين يا إخواني؟ أنتم مركزين؟ فهنا إيه؟ قصر الأمل بيساعدك بقى. الفقير ابن وقت ابن لحظة، التأمل والتدبر في القرآن. إنما النقطة اللي الشيء الثالث اللي هو بيساعدك: تجنب مفسدات القلب الخمسة. تجنب مفسدات القلب الايه؟ الخمسة. اللي هي ايه؟ الشبع والمنام والخلطة والتعلق بغير الله وركوب بحر التمني الذي لا ساحل له. ها؟ كله موجودين. اه ما احنا بنراجع نفسنا وبننصح نفسنا يا اخوه. يبقى عندنا ايه؟ الشبع والمنام والخلطة والتعلق بغير الله وركوب بحر التمني الذي لا ساحل له. يا الله. يعني نقطة طبعا يعني كلام صعب جدا اخواني الكرام. ف يعني كما يقول الامام ابن القيم فهي من كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام، فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب. يعني واضح من أكثر، فيعني فيقول اعلم أن القلب، أن العبد، أن القلب يسير الله والدار الآخرة ويكشف عن طريق الحق ونهجه وآفات النفس والعمل وقطاع الطريق بإيه؟ بنوره وحياته وقوته وصحته وعزمه وسلامة سمعه وبصره وغيبة الشواغل والقواطع عنه. وهذه الخمسة تطفئ نوره. يبقى أنت أما يكون قلب منطفئ النور هيجي في رمضان يعمل إيه؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هيقرأ القرآن إزاي؟ طب هيذكر ربنا إزاي؟ طب فين جنة الدنيا اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليها الجنة عند قدم أمك؟ يقعد أنا عند قدم أمك حتى 100 سنة ما فيش لا جنة ولا بتاع، هجيبها منين؟ إذا رأيتم براد الجنة فارتعوا، بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، الجنة تحت ظلال السيوف، عبد الله بن حرمان صيب واهل لريح الجنة إني لأجد روح الجنة من دون أحد. إزاي يا أخي الكريم؟ إزاي يا إخوان هنتصرف إزاي في المسألة دي يا إخواني؟ هنتصرف إزاي؟ ها؟ حد يقول لي ها؟ هنتصرف ازاي في المساله دي؟ فهنا الاشياء دي بتعمل ايه؟ قسوه جامده في القلب. تيجي تشتكي تقول بيه انا مش قادر، انا مش عارف، انا كذا، انا كذا، وانت بتعمل كل حاجه، انت ما بتتكلمش كلام موضوعي مع نفسك، انت عايز تدوس على زرار تقوم انت بقى تعيش بقى والقران والبتاع. كذاب، اقسم بالله كذاب، ولا انت نافع. كلام هو كلام، اتكلم زي ما انت عايز. شوف انت افرش نفسك قدام نفسك، شوف ايه اسباب قسوة القلب الخمسة. ده بتمنع اجتناء ثمرة الفكرة اللي هي التذكر يا اخي الكريم، هي بتمنعها تماما تماما يا اخي الكريم. قال لما ليه انت فاكر ايه؟ فهنا ايه بيقول ايه؟ تطفئ نور وتغور عين بصيرته. انت اما اكون ايه؟ اشوف بقى اما اكون عندك بير وغارت عينه النابعة بتعمل ايه؟ بتلاقي الماء بقت ايه؟ بعيدة قوي. يعني انت عندك الجردل بتاعك وفي حبل، تجيب الحبل على اخره وتجيب حبل فوق الحبل والجردل ما يوصلش ايه؟ ما يوصلش للماء. اهو غارت عين ايه؟ بصيرته يا اخواني. خلاص بقى يجي يقرأ القرآن ما يعيش القرآن، يجي يسجد ها ذل وانكسار او يركع الركوع اللي هو مقدمه لمين؟ للسجود. ما هو القراءه والقيام مقدمه والركوع مقدمه لمين؟ للسجود. والكلام ده هندرسه فين؟ هندرسه بامر الله عز وجل في شهر رمضان في درس الفجري في شرح رساله ايه؟ ها اسرار الصلاه، اول درس يوم 29 شعبان الفجر، نعشنا الله وربنا ما خدناش. ماشي يا اخواني؟ فهنا غارت عين بصيرتي، فخلاص بقى خلاص بقى هتقول له بقى قرة عين ما فيش قرة عين، هتقول جنة الدنيا ما فيش جنة الدنيا. هو عايش مع الحس، عايش عليه يا استاذ الحس، لان الذي ينظر بعين البداية كما قال الامام ابن الجوزي فليس له الا الحس، اما من ينظر بعين الحقائق من ينظر بعين المآلات والعواقب والنهايات فلا يرى الحقائق. صح؟ يعني انت انا هتجيب لي تقول لي كل صبع المجد. طيب انا منظر بعين البدايات صبع المجد طعمه ايه؟ حلو وبهاكله. طب لو قعدت افكر شوية صبع المجد هيوديني في داهي، هيرفع نسبة الايه؟ هيسبع نسبة السكر، مش عارف انام، اخش الحمام كتير بقى وشغلانة مش هنعرف نعمل حاجة الا لاتي. تيجي تصلي وعايز تخش الحمام تاني. يبقى ينفع هتقول ايه؟ شفت الحقائق؟ هتاكل صبع الموز؟ لا، انت نظرت بعين الايه؟ المآلات، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. خلي بالك يا أخي الكريم، العمر بتاعك مدة بسيطة، هو العمر إيه؟ نفس. فمهم جدا يا إخواني، فهنا إيه؟ تغور عيني بصيرتي وتثقل سمعه، سمع من القلب، وإن لم تصمه كمان يعني واضح، وتبكمه وتضعف قواه كلها وتوهن صحته وتفتر عزيمته وتوقف همته وتنكسه كمان، يا ريت تنكسه إلى ورائه. ومن لا شعور له بهذا فميت القلب. هتاخد واحد زي كده بقى وتقول له تعال روح لرمضان، هقول لك نروح نعمل ايه؟ لو ذكرتني بالاكل والشرب والحاجات دي هاجي معاك، لكن غير كده انا مش، انا ما بشوفش، انا ما بسمعش، انا ما بحسش بايه؟ بقلبي يا اخي الكريم. فهي عائقة له عن نيل كماله، فهي عائقة له عن نيل كماله، قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له، إلى ما خلق إيه؟ إلى ما خلق، إلى ما خلق له، إلى ما خلق إيه؟ إلى ما خلق له يا إخواني الكرام. وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه، فإنه لا نعيم، خلي بالك يا أخي الكريم، فإنه لا نعيم له ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا إيه؟ إلا بمعرفة الله عز وجل. يبقى إيه ده النعيم وده اللذة ولا لأ؟ إيه إنك تعرف مين؟ تعرف الله عز وجل بإيه؟ غير بعقلك وفهمك، بقلبك، بقلبك هتشوف الشواهد العلم، الشواهد، الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق في الأسماء والصفات، في الألوهية، في الربوبية، في الوحي المنزل، في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، في الأسماء والصفات، في صفة الحياة، صفة المتممة وصفة القيماء المتممة لصفات الأفعال، وصفة المتممة لصفات الكمال والجمال يا أخي الكرام. ثم تنتقل للقرب، فالقرب، فالقرب، القرب بالظاهر والقرب بالباطن والقرب بالحال، ثم تنتقل إلى الامتثال، الامتثال إلى الانبعاث، ومن الانبعاث الامتثال. الانبعاث انك تنبعث من غير محفز، نايم زي صاحي، اصبح قلبك منبعث في طاعة الله عز وجل. يا اخي الكريم انتبه، يا اخي الكريم انتبه قبل فوات الاوان، لابد ان ننتبه. فهنا فانه لا نعيم له ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال الا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بايه؟ بذكره. هذا الاستقبال من يا اخواني؟ استقبال مين؟ قول يا محمود. ايهما اقرب؟ او راجل مركز اهو، يعني ايه ده؟ هو قالها فوق، خلي بالك اقول هنا يعني والله. فهنا الاستقبال ما هو ايه؟ اقرب يا اخي الكريم، اقرب سواء رمضان او مين ملك اللي هيجي الاول، انت مالكش دعوه، اللي يجي يجي، يجي بقى ملك الموت، يجي رمضان، يجي يوم الجمعة، يجي آخر الساعة في يوم الجمعة، يجي النصف الأخير من الليل، يجي السجود، يجي الركوع، يجي المطر، يجي أي ما يجي بقى. أنت إيه؟ ما يجيش دعوة، ما يجيش دعوة النهاردة إيه؟ يجيش دعوة إيه؟ النهاردة يوم مالي ولا تاريخ إيه؟ ما يخصنيش أنا، مالي من الحاجات دي يعني. أنا أنت شغال يعني، حتى أورادك شغالة كده وخلاص، ملهاش دعوة بالزمن، شغالة يعني. السنة بتاعتك بتخلص امتى؟ الله أعلم بتخلص امتى؟ تخلص وقت ما تخلص، ممكن تخلص في شهر ذو الحجة، لا واحد تاني خلصها في شهر ذو القعدة، لا التاني خلصها في شهر شوال، لا التاني خلصها في شهر رمضان، تخلص كده معاه. يبقى انت مالكش دعوة بالزمن، لان انت ملك الموت هيجي لك، مش هيجي مش, مش, مش انت هتنقي ملك الموت هيجي لك امتى يعني. فهنا يا إخواني لا نعيمة ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال وإلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بالذكر والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه، فهذه جنته العاجلة. شوف مي، وأنا مش هاخد كوباية ورا عشان بتاع ما تروحش، قلت يمكن ما حد ياخد باله خلاص، ما حدش ياخد باله، أقول باله خلاص هنعمل إيه؟ إن شاء الله صباح. لا لا لا، شوف مش احنا قلنا بنايم بنظر بعين المآلات صح؟ في إخواني فإنه لا نعيم له ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقاء، فهذه جنته العاجل. فإن الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام تيمية خلق لعباده الصالحين جنتان، جنة معجلة وجنة مؤجلة. جنة معجلة في الدنيا، هما كم جنة؟ ثلاثة، جنة في الدنيا وجنة في القبر وجنة يوم القرار. فجنة الدنيا هي معرفة، لأن الله كريم، صح يا ابني؟ الله كريم صح؟ يعني بيقطع الأجر في الدنيا على أجر العبادة الواحدة، أجران، أجره في الدنيا وأجره فين؟ في الآخرة بالقبر بقى بكله. فأجر الدنيا أنت تذوق طعم الإيمان. طب ما تذوقتش طعم الإيمان في الصلاة في الذكر في كذا، يبقى في دخل، يبقى العمل مدخول، يبقى في خلل يا اخي الكريم. فهنا يعني والشوق الى، فهذه جنته العاجله. كما انه لا نعيم له في الاخره ولا فوز. احسن نعيم في الدنيا على الاطلاق انك تذوق طعم الايمان، واحسن نعيم في الدار الاخره على الاطلاق انك ايه؟ ترى وجه الله، انك ترى وجه الله عز وجل. فهنا يا اخوه يعني فلا، كما انه لا نعيم له في الاخره ولا فوز الا بجواره في دار النعيم في الجنة الأجلة، في الجنة الأجلة فله جنتان لا يدخل الثانية حتى يدخل الأولى. لن تدخل جنة الآخرة حتى تدخل جنة الإيه؟ الدنيا، اللي معرفة الله عز وجل والشوق إلى لقائه وأنك تذوق طعم الإيمان في هذه الدنيا. وسمعت شيخ الإسلام هو قالها ابن تيمية يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال بعض العارفين إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال بعض المحبين وقال بعض المحبين مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيه. قال وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، أو نحو هذا من الكلام. واضح كده ولا مش معي؟ ده النعيم، وإحنا لازم نتحرك ولازم نفهم المسألة. يعني النعيم مش في العربية ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في، لا، ولا في الماركات، لا. انت مش واخد بالك ولا ايه؟ خلي بالك يا اخي الكريم، فنقطة مهمة جدا. وكل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقا. اصل الموضوع بالايه؟ بالذوق. من اللي قال كده؟ النبي بالوجد، صلى الله عليه وسلم بالوجد بالذوق بالوجود، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان، مش كده ولا إيه؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشياء الخمسة، ركز بقى في، حط العنوان ده في إيه؟ في برواز عندك. وهذه الأشياء الخمسة قاطعة، وهذه الأشياء الخمسة، وهذه الأشياء الخمسة قاطعة عن هذا، حائلة بين القلب وبينه، عائقة عن سيره، محدثة له أمراضا وعللا إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. واضح إخواني؟ واضح. فدي نقطة مهمة جدا. يبقى هذه الأشياء الخمس اللي هي الشبع والمنام والخلطة والتعلق بالله والركوب بحر التمن الذي يسح الله، هذه الأشياء الخمسة قاطعة عن هذا، ماشي إخواني؟ حائلة بين القلب وبينه، بين معرفة الله والأنس به والتوكل عليه والخوف منه والرجاء فيه، وهكذا يا إخواني الكرام. يبقى هنا نقول إيه؟ وهذه الأشياء الخمسة قاطعة عن هذا، عن هذا الذي قلناه، حائلة بين القلب وبينه، عائقة له عن سيره، محدثة يعني له أمراضا وعللا إن لم يتدركها المريض خيف عليه منها. أول حاجة كثرة الخلطة. كثرة إيه؟ الخلطة. مش ما تمشيش في الدنيا كده، الخلطة مش كده أي حاجة. يعني فأما ما تؤثره كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء. واضح إخواني؟ من مهنة قرناء السوء. عليكم السلام. من مهنة قرناء السوء، من مهنة قرناء السوء وإضاعة مصالح والاشتغال عنها بهم وبأمورهم وتقسيم يعني فكره في أودية مطالبهم وإرادتهم، فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ ده أمر معلوم. يعني ومن خالط أهل الأمانة صار أمينا، ومن خالط أهل الخيانة صار خائنا، كما قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الأمانة، يعني حدثنا حديثين، يعني رأينا حديث وننتظر الآخر. حدثنا عن نزول الأمانة وأن الأمانة نزلت في جزء جذور الرجال، قلوب الرجال، فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها. نقطة مهمة جدا يا إخواني، حدثنا عن إيه؟ عن رفعها. ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت صار عمل في اليد، ثم ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء. أكنك جبت جبرة كده ونزلت على رجلك فرجلك إيه ورمت كده، اللي يشوفها من بعيد يعتبر إن إيه ها يعني صحة وكده وهي ليس فيها شيء. حتى رايح يشغل يصبح الناس يتابعون يقولون ان في بيت فلان رجل ما اجلده وما اصبره وما في وما في قلبه مثقال حبه قرده من ايمان. حتى الشاعر الباكستاني بيقول لحظه يا صاحبي ان تغفل الف ميل زال بعد المنزل رام نقص الشوق راجل انتهى عن نظره المحمل. احنا قلنا ايه؟ لحظه يا صاحبي أن تغفل ألف ميل زاد بعد المنزل. أنت كل ما تصحى تلاقي الطريق إيه قريب، لحد ما هتنام النوم تلاقي ما فيش طريق خالص، تاه الطريق. ودي من قوسين بنسميها التدرج في الإغواء، ياخدك من فوق ساعات ياخدك من تحت، ساعات ياخدك من ياخدك من من من الكفر، عقبة الكفر لما قدرش يخش على عقبة البدعة، ما قدرش يخش على عقبة الكبائر، ما قدرش يخش على عقبة الصغائر، ما قدرش يخش على عقبة الايه المباح، ما قدرش يخش على ترك الفاضل وعمل المفضول. عجلة التسارع في اتجاه السلبي، يعني عجلة ايه؟ عجلة التسارع. اي عجلة التسارع هو مؤمن او عجلة انحراف. يعني انت لو ماشي في طريقه وانحرفت ميل واحد بس بعد 100 كيلو هتلاقي نفسك فين؟ قصة خلصت انتهت يا اخي الكريم. فهنا الخلطة، يعني الخلطة يا اخواني من اعظم اسباب صرف العبد عن الطريق. خلطة خلطة قرناء السوء، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل الوسك نفكر انما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وهذه الخلطة يعني بالذات عندما تكون على نوع مودة، يقول لك ده انا متربي معاه، ده انا ما تخيلش ابدا. يا راجل انت معادلتك وموازينك غلط. يعني ايه ما تخيلش؟ واحد بيخون ربنا هيجي عليك انت ما يخونكش؟ ها انا لازم اكون فاهم القصه كده. قال لا ازاي بقى، ده انت موازينك ومعادلتك تلقائي تبقى موجوده في قلبك بنفس الكيفيه. واضح. وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة من الدنيا في الدنيا وقطر وطر وقضاء وطر بعضهم من بعض تنقلب إذا حقت الحقائق إلى عداوة. بعض يعني يعض المخالط عليها يديه ندما كما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال تعالى الاخلاء وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال إبراهيم يعني خليله عليه السلام لقوم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. يعني ابن كثير يقول إيه كان سبب الكفر إيه ها؟ اتخاذ المودة والصحبة على مودة في الدنيا. يقول لك لا ده صح ده أنتيمو ده بص ده كده ده مش ده كذا كذا كذا كذا كذا كذا كلام كتير جدا يا اخي ماشي اخواني. ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ولعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من نصير. وهذا شأن كل مشتركين في غرض يتودون ما داموا متساعدين على اصوله. فإذا انقطع ذلك الغرض انقلب اعقب ندامة وحزنا وألما وانقلبت تلك المودة بغضا ولعنة وذما من بعضهم لإيه لبعض. لما انقلب ذلك الغرض يعني حزنا وعذابا كما يشاهد هذا في هذا الدار في هذه الدار من أحوال المشتركين في خزي إذا أخذوا وعوقبوا فكل متساعدين. واضح إخواني؟ فكل يعني متساعدين فكل متساعدين على باطل متودين عليه لابد أن تنقلب مودتهما إخواني بغضا وعداوة. الضابط النافع في أمر الخلطة يا إخواني الكرام أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعات والأعياد والحج وتعليم العلم والجهاد والنصيحة ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات. يعني واضح يعني بدل ما يقول له هي بين من ساحة تقول تعال نروح نقعد كافيه تعال نروح نقعد في النادي. واضح هتقعد في النادي والكافيه تعمل ايه معايا في النقطة ديت؟ تضيع العمر والزمن بتاعك. واضح وان يعمل لك أعداد وطرق تقديمات وأنواع كوبايات وأنواع فناجيل وحاجات كده تعمل إيه تخليك تستأنس بالإيه بالجلسة واليوم بتاعك يمر وانت قاعد ممكن تقعد لك مرة على عندك 10 ساعات 5 ساعات 3 ساعات. مهم جدا يا إخواني. فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم فالحذر أن يوافقهم وليصبر على أذاهم فإنهم لابد أن يؤذوه. يعني لابد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر. ولكن أذى يعقبه عز. يعني ما هو هيؤذوك عشان أنت هتخالف مش عشان أنت هتوافق. ما أنت لو فئت خلاص لكن أنت لو خالفت ما هيؤذوك. تصبر على الأذى. أذى يتبعه إيه عز في الدنيا والأخرة خلي بالك. وعز عند مين؟ عند هؤلاء. يعني واضح يا إخواني كمان يعني عز يعني ومحبة وتعظيم محبة له وتعظيم وثناء عليه منهم. يعني ثناء عليه منهم لكن ده في الآخر إيه حتى هيتكلم هيقول لك إيه ده تايواني ده دقنه ده صيني يا عم لا سيبك من دقن ده لأن خلاص بقى. واضح. ومن المؤمنين ومن رب العالمين وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له ومقت وذم منهم. ها يا إخواني وذم إيه منهم وذم إيه إخواني وذم منهم يعني ومن المؤمنين ومن رب العالمين ومن المؤمنين ومن رب العالمين. فالصبر على أذاهم يعني خير وأحسن عاقبة أي أخي الكريم وأحمد مآلا. ده اللي انت هتخلطهم فين غصب عنك في الشغل في التجارة في أي حاجة لازم تحتفظ بشخصيتك وبطريقتك وبمنهجك يا أخي الكريم. يعني مهما كان يعني بحيث انك انت ايه انت اللي تغير مش انت اللي تتغير انت اللي تؤثر مش انت اللي تتأثر. مهم جدا لازم تكون شخصيتك وتستعين بالله عز وجل. فيقول فليجتهد ان يقلب تلك المجالس او المجلس طاعة لله ان امكنه ويشجع نفسه ويقوي يعني قلبه ولا يلتفت ها؟ طيب حاضر ماشي إخواني فيا إخواني إذا اضطر إلى ذلك فليصبر على يعني أداهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مالا، وإن دعت إلى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله عز وجل إن أمكنه، ويشجع نفسه ويقوي قلبه ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك، بأن هذا يقول له ده رياء، ده محب الظهور، إنك تظهر علمك وحالك ونحو ذلك، لا تلتفت إلى ذلك الخاطر أخي الكريم، بل تحارب ذلك الخاطر. يعني ما هو أنت مش هتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير مقابل أن أقول لك أنت مرائي، يعني حتى لو جالك خطر الرياء قوم الخطر الرياء وما قومش خطر الطاعة، يعني إنهون أولى أنك تقوم خطر الرياء. أنا مش هقولك أنه مش أجالك، مش مشكلة، لا تستسلم، استعن بالله، استعن بالدعاء، استعن بالذكر، واضح يا إخواني، ادفع المسألة، لأن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وليستعن بالله ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه. فإذا عجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين. مش هقول له ما أنت ممكن واحد يكون إيه مضطر لهذه المسألة، يبقى ما قالكش سل نفسك، قال سل من قلبك. فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين، وليكن فيهم حاضرا غائبا، وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقظانا، نائما إخواني إيه يقظانا، ينظر إليهم ولا يبصرهم، يعني ويسمع كلامهم ولا يعيه، لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقى به إلى الملأ الأعلى يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية، وما أصعب هذا وأشقه على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فبين العبد وبينه بين العبد وبينه بين العبد فيقول وبينه فبين العبد وبينه أن يصدق الله عز وجل، بين هذا المفهوم الصحيح، ويديم اللج إليه، ويلقي نفسه على باب الله عز وجل طريحا ذليلا، ولا يعين على هذا إلا المحبة الصادقة. ده الضبط في الخلطة، يخلط الناس في الجمع والجماعات والأمر المعروف والنهي عن المنكر، واضح، ويعني وإن كان لابد يعني من هذا فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرات من العجين، يكون كالحاضر الغائب القريب البعيد، يبصرهم ويسمع كلامهم ولا يعيه، لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقى به إلى الملأ الأعلى يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية، وما أصعب هذا وأشقه على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فبين العبد وبينه أن يصدق الله عز وجل، فبين العبد يعني وبينه أن يصدق الله عز وجل، ويديم اللجء إليه ويلقي نفسه على بابه إخواني الكرام يعني طريحا ذليلا، ولا يعين على هذا إلا المحبة الصادقة لله عز وجل، والذكر الدائم بالقلب واللسان، وتجنب المفسدات الأربعة. تجنب المفسدات الإيه؟ الأربعة، يعني نتكلم على الخلطة، نتكلم بقى على الباقي اللي هو الشبع والمنام والتعلق بغير الله وركوب بحر التمني الذي لا ساحل له، يعني واضح، وتجنب صلاة الأربعة البقية الآتي، ولا ينال هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوية من الله وعزيمة صادقة وفراغ من التعلق بغير الله جل وعلا. واضح إخواني، فراغ من التعلق بغير الله عز وجل، يعني نكتفي بهذا الايه اللي عايزين تاني. طيب هنتكلم عن المفسد الثاني يا إخواني الكرام. المفسد الثاني من مفسدات القلب وهو ركوب بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم. ودي أزمة إخواني، أزمة الخواطر احنا بنعيشها في عصرنا هذا بقوة، يعني اللي معاه واللي ما معاهش، كل واحد بتلاقي الأفكار بتاكل دماغه. يعني واحد مثلا عايز يبقى مثلا رئيس مجلس المدينة، لا المحافظ، لا وزير الداخلية، لا ده رئيس الجمهورية، لا ده رئيس العالم، لا ده الأمين عام الأمم المتحدة، لا ده هنخليه رئيس زحل وعطارد وأبله. واضح؟ برضه مش مقتنع، هو نايم على ايه؟ على الارض. يعني فدي نقطه مهمه جدا بتسبب قسوه جامده جدا في القلب، قسوه جامده جدا في القلب. بتلاقي نفسك انت عندك همتك ضعيفه، ما انتش مقبل على القران، انت مش عارف ايه السبب. فقول له طب بس اطلع انت عمره، اغسل وتعالى. يطلع عمره ولا في حاجه، ايه انا عمره؟ الكعبه ايه؟ مفيش حاجه، مش حاسس بحاجه يعني. يخش بقى عند بن داود ومش عارف والراية وبتاع وردان ياكل ومش عارف ايه، استاذ. واضح؟ مش كده ولا ايه؟ مش كده يا محمود؟ انت فاهم الحاجات دي. طيب استفاد ايه؟ عمل ايه؟ بيلاقي نفسه ايه؟ مش حاجة يعني ايه؟ فبقى يمشي مع الموجة ويقول ايه؟ شفت ليلة 27 ليلة الختمة كانت ايه؟ روحانيات جامدة جدا. ومفيش روحانيات ولا في ضمير؟ في روحانيات؟ هو بس مشجع الناس اللي ما راحوش يحوش وبتاع عشان يطلع يشوف الايه الروحانيات دي. يروح فين يا دي الروحانيات؟ ولا روحانيات ولا حاجه، ولا شاف حاجه خالص. يا مولانا ما خلقتني والعبد وسيده على المحطه، الاثنين بيعملوا ايه؟ بيشحتوا جوز. يعني مش واحد مثلا، ده العبد وايه وسيده. فمهمه جدا يا اخواني الكرام، لازم نفهم، لازم الخواطر بتاع القلب لازم تبقى ايه؟ قرآن. لازم تبقى ايه؟ قرآن يا اخي الكريم. الخواطر بتاع القلب تبقى قرآن. يعني العبد في سيره الى الله عز وجل يعني بقلبه لا بجريح، محتاج ثلاث حاجات مهمين او نخليهم اربعه. محتاج يا اخواني، محتاج زاد، محتاج مركب، محتاج طريق، محتاج رفقه. الثلاثه الاولانيين اللي هم المركب، المركب اللي هو ايه؟ يعني صدق اللج الى الله عز وجل، ده المركب. والطريق بذل الجهد واستفراغ الوسع. والعلم هو العلم الموروث، الزاد هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زاد غيره. الثلاثه دول بيتجمعوا يطلعوا لنا ايه؟ يطلعوا لنا القران. جماع الامر كله ان الخواطر بتاعتك كلها تبقى ايه؟ قران. خواطرك تبقى ايه؟ بعد ما خواطرك قرآن وانت نايم وانت صاحي وانت مسافر وانت مقيم وانت مريض وانت صحيح، كل حاجة تبقى ايه؟ خواطرك ايه؟ فكر في القرآن، الجنة في القرآن، النار في القرآن، ما أعدوا لهؤلاء، التوحيد في القرآن، كل حاجة في القرآن، لحد ما يبقى إليه المفزع والملجأ، لحد ما يجلس الإيمان على كرسي عرش القلب. فهنا إخواني، لكن كون ان الخواطر اللي هي بتاع القلب تبقى كلها في الدنيا والاسباب والشهوات، هيمنع اشتراء ثمرات الفكره، هيمنع صعب جدا انك تعرف تتعامل مع مين؟ مع رمضان. هيمنع جامد جدا انك تتعامل مع ملك الموت، لان كل اناء بينضح بما ايه؟ بما فيه. فعند الموت احرج لحظات الحياه، اخر لحظات وأحرج. اما تقول له لا اله الا الله هينضح بما ايه؟ بما فيه. اذا كان فيه بقى الله اعلم هيبقى فيه ايه. واضح يا اخواني؟ فهنا ركوب بحر التمني وهو بحر لا ساحل له، وهو بحر يعني لا ساحل له، وهو بحر لا ساحل له، يعني هو البحر الذي يركبه مفاليس العالم. ان المنى راس اموال المفاليس، ان المنى راس اموال مين؟ المفاليس اخواني الكرام. ان المنى راس ايه؟ رأس إن المنى رأس إيه إخواني؟ أموال المفاليس. واضح؟ إن المنى رأس إيه؟ أموال المفاليس يا إخواني الكرام، مش كده ولا إيه؟ إن المنى رأس إن المنى رأس أموال المفاليس وبضاعة ركابه مواعيد الشياطين وخيالات المحال والبهتان، فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة يا إخواني الكرام، فلا تزال يعني أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما يتلاعب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية تنال بها الحقائق الخارجية، فاعتاضت عنها بالإيه؟ بالأمان الذهنية، وكل بحسب حاله من متمن للقدرة والسلطان أو للضرب في الأرض والطواف في البلدان أو للأموال والأثمان أو للنسوان والمرذان، فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه. كل واحد بقى إيه؟ يتملى صورة المطلوب فين؟ في نفسه وقلبه، إذا كان نساء، إذا كان كذا، إذا كان كذا، إذا كان كذا، كل واحد بقى على حسب إيه؟ هو وظروفه، يعني واضح؟ فكل يا إخواني يعني فكل فيمثل المتمني صورة مطلوب في نفسه وقد فاد بوصله، يعني والتذ بالظفر به. وخلي بالك يا أخي الكريم، هذه مرحلة من مراحل صناعة الكبائر والفواحش، لأن صناعة الكبائر والفواحش تبدأ بالخواطر والأفكار، ثم يعني تذهب إلى التصورات، ثم تذهب إلى العزائم، ثم تذهب إلى الفعل، فالفعلان فالإدمان. فليس بينه وبين المعصية إلا أن تتوفر أسبابها ويخلى بينه وبينها. واضح يا إخواني الكرام؟ فمهم جدا جدا. فهو يتخيل أنه فاد بوصلها والتذ بالظفر بها، فبين هو على هذا الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير. طب الحصير ده زمان بقى، دلوقتي ما فيش حصير، زياده والسجاد بقى ولا السرير ولا سوسة السرائر والحاجات دي كلها. وصاحب الهمة العالية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه من ربه ويدنيه من جواره. إخواني الكرام، فأماني هذا أماني نور، أمان إيمان ونور، وأماني أولئك خدع وغرور. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم متمني الخير، وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله، فالقائل لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي في ماله ربه واصل فيه رحمه ويخرج منه حقه. وقال هما في الأجر إيه؟ سواء. وتمنى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه لو كان تمتع وحل ولم يسق الهد وكان قد قرن فأعطاه له ثواب القران بفعله وثواب التمتع الذي تمناه بأمنيته فجمع بين الأشرين. ده المفسد الكام؟ الثاني. المفسد الثالث بقى، وده مهم جدا جدا جدا، التعلق بغير الله عز وجل، التعلق بغير الله عز وجل. وهذا يعني أعظم مفسداته على الإطلاق. وإخواني، ودي بلية إحنا بنعيشها كمجتمع جامد جدا، كل يعني كل الناس، ما فيش حد يعني يخلو من المسألة دي، التعلق بالأسباب وعدم التعلق بالله عز وجل. يا إخواني، التعلق بالأسباب وعدم التعلق بالله عز وجل، يعني واضح كده؟ واحد بيتعلق بالمنصب وبسبب معين هو اللي هيوصله، هيبقى عضو مجلس الشعب، هيبقى عضو الشيوخ، هيبقى في المجلس الأعلى للصحافة، في بتاع اسمه حقوق الإنسان، أو يطلع له مبلغ ولا حاجة، وهكذا يا إخواني الكرام. فدائما يعيش على هذه المسألة، أما يحس إنه هو هيحرم من المسألة دي بيحصل له اكتئابات وأنغاص وأنكاد. طب ما تتعلق بالله عز وجل في كل اللي انت عايزه، يعني تعلق بالله عز وجل، يعني الله عز وجل هو المعطي المانع، يعني واضح إخواني؟ فالتعلق بغير الله، وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق، فليس عليه أضر من ذلك ولا أقطع له عن الله وأحجب عن مصالحه وسعادته منه. فإنه إذا تعلق بغير الله واكله الله الى من تعلق به، يعني وخذله من جهة من تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله بتعلقه بغيره والتفاته الى سواه، يعني واضح. فلا على نصيبه من الله حصل، يعني اخواني، ولا الى ما امله ممن تعلق به وصل، يعني ماشي اخواني، يعني وصل، مش كده ولا يا اخواني؟ قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. واضح اخواني؟ وقال تعالى فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، يعني واضح. فإن فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم، يعني فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به، وهو معرض للزوال والفوات إخواني الكرام. ومثل المتعلق بغير الله يا إخواني كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت. وبالجملة فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله ولصاحبه الذم والخذلان، كما قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، أي مذموما لا حامد لك مخذولا لا ناصر لك، إذ قد يكون بعض الناس مقهورا محمودا كالذي قهر بباطل، وقد يكون مذموما منصورا كالذي قهر وتسلط بباطل، وقد يكون محمودا منصورا كالذي تمكن وملك بحق. والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أرض الأقسام الأربعة، لا محمود ولا منصور. ما ننتقل إلى المفسد الرابع يا إخواني الكرام من مفسدات القلب، وهو الطعام أو الشبع، يعني والمفسد له من ذلك نوعان يا إخواني الكرام، المفسد له يعني من ذلك كام نوعان يا إخواني الكرام، محرمات لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير وذي الناب من السباع والمخلب من الطير، ومحرمات لحق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضا صاحبه، وإما واضح وإما حياء وتذمما. والثاني ما يفسده بقدره، يعني وتعدي حده، كالإسراف في الحلال يا إخوان الكرام، والشبع المفرط فإنه يثقله عن الطاعات، وطبعا يرفع الكوليسترول ويزود الضغط، ممكن يجيب السكر وشغلانة بقى، واضح ولا إيه؟ صح. ممكن الواحد يبقى هو صغير ما يحسش بالموضوع ده ويحرد، يحرد فين؟ فقف الطعام يحش جامد، فاش حاجة يعني يقولك فنعمل إيه؟ فبتلاقي بيقابله مشكلة جامدة جدا، أما السن بيتقدم به، واضح، جامدة خالص. هو مش قادر يصدق الكلام ده، يعني بص اي حد ده، امثله في المجتمع كتير جدا، بعد ما كان كمال اجسام وبيرفع وبيشيل، ما حدش دلوقتي لازم بيزقوه على العربيه، ما يقدرش، واضح، غصب، وركبه بتوجعه وعنده غضروف في رقبته وغضروف في ظهره ومبقاش يسمع، واضح، والكوليسترول عالي والسكر عالي والضغط عالي، الناس ايه ماشي. واما يعني هنا محرمات لحق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما اخذ بغير رضا صاحبه، اما قهرا واما حياء وتذمما. التاني مفسد بقدره وتعدي حده، كالاسراف في الحلال والشبع المفرط فانه يثقله عن الطاعات ويشغله بمزاوله مؤنه البطن، صح، عايز يشرب عصير بقى عايز يشرب بتاعه ويقول لك خد ديت البرشامه ديت بتعمل بتسلك ودي مش عارف عايز ايه كولونا وعايز مش عارف مش عارف ايه البتاع اسمها محمود نسيت اسمها يقول له مش عارف ايه نكسم مش عارف كام واضح حاجات كتير بقى وتلاقي الواحد الشنطه في الراك مليانه وفي كيس تاني لازم تخلي بالك يا اخي اعمل حسابك للكلام ده فانه يدخله عن الطاعات واشغله بمزاد مؤنه البطن ومحادثة حتى يصفر بها يعني وبعد ما يصفر بها يعمل ايه ياكل تاني يعني لحد ما ايه ما المعده تقف تشتكي بقى منه فاذا ظفر به شغله بمزاوله تصرفه ووقايه ضررها والتاذي بثقلها وقوي عليه مواد الشهوه وطرق مجاري الشيطان ووسعها فانه يجري من ابن ادم الشيطان مجرى الدم فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرق والشبع يطرقها يوسع الطريق ويوسعها ومن اكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا والحديث المشهور الذي رواه الامام احمد ابن ماجه في كتاب الاطعمه وحديث حسن صحيح ما ملأ ادمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فان كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ويحكى ان ابليس عرض ليحيى ابن زكريا عليه السلام فقال له هل نلت مني شيئا قط؟ قال لا الا انه قدم اليك الطعام ليله فشهيته اليك حتى شبعت منه فنمت عن وردك فقال الله علي الا اشبع من طعام ابدا فقال وانا لله علي الا انصح رجلا ابدا. هننتقل الى المفسد الخامس وهو كثره النوم. كثره الايه النوم يعني فانه يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والإيه والكسل وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات فمدافعته وهجره مطلقا مورث لآفات أخرى عظام من سوء المزاج وبسوء وانحراف النفس وجفاف الرطوبات. على أي حال الاعتدال يعني مهم جدا وضروري إخواني الكرام. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم اللهم امددهم بمدد من عندك اللهم امدهم بمدد من عندك اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.